آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الحلقة التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيك. هناك أسئلة مهمة للإخوة والأخوات في هذا الدرس والدروس السابقة يا شيخ صالح، منها بعض المأمومين يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن ينقطع صوت الإمام، هل يصح هذا الفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا بد أن يكون تكبير المأموم بعد تكبير الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فلا بد أن تكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام، لا يوافقه ولا يسبقه. نعم. ما توجيه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الذين يبالغون في نط التكبير؟ تكبير الانتقال لا بأس، يملأ به ما بين الركنين، انتقال من ركن إلى ركن يملأ به ما بين الركنين، هذا أحسن. نعم. من الملاحظ أن بعض الأئمة أنه يكبر قبل الانتقال للركن حتى لا يضعف الصوت عن التكبير، وذلك قبل القيام. كما ذكرنا تكبير الانتقال يكون بين الركنين، بين الركنين، والأولى أن يمده ليملأ ما بين الركنين. نعم. رفع اليدين يا شيخ أثناء التكبير هل يجوز؟ تكبيرة الإحرام. نعم. نعم، أثناء تكبيرة الإحرام هذا سنة، وهو إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، فيخشع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رفع يديه عند الركوع ورفع يديه عند الرفع من الركوع وعند الانحطاط للسجود فهذا سنة. نعم. السنة يا شيخ رفع اليدين كما ذكرتم إلى حذو المنكبين، لكن الملاحظ على البعض أنه يحرك يديه تحريكا يسيرا. تحريك اليسير لا يضر، تحريك اليسير لا يضر، ولكن الأولى أن لا يحرك يديه وإنما يرفعهما من غير تحريك. نعم. أي الصيغتين أصح يا شيخ صالح، وضع اليدين تحت السرة أو وضع اليدين على الصدر؟ لا، لا توضع اليدان على الصدر، هذا غير سنة، إنما توضع اليدان في القيام في الصلاة تحت الصدر أو تحت السرة، موضعين، تحت الصدر أو تحت السرة لا على الصدر. نعم. أيضا البعض منهم يا شيخ قد يضع اليدين على الجانب الأيسر يا شيخ صالح، هل في ذلك حرج؟ لا بأس بذلك، بعضهم يقول لأن القلب في الجانب الأيسر فيضعهما على قلبه. نعم. هل ورد حديث يا شيخ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا؟ نعم، لأن هذا فعل اليهود، فلا يضع يديه على خاصرتيه، هذا من التخصر. نعم. من خلال أقوال العلماء ويستحب أو قول العلماء يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده. نعم، هذا هو المشروع للمصلي، أن ينظر إلى موضع سجوده ولا يسرح نظره أمامه أو فوق أو إلى فوق، وإنما ينظر إلى موضع سجوده، لأن ذلك أدعى للخشوع. نعم. الشيخ، إذا كان في الحرم هل ينظر إلى الكعبة؟ لا، ينظر إلى موضع سجوده في الحرم وفي غيره. نعم. إذا لم يخشع الإنسان يا شيخ وأغمض عينيه، هل يجزي عن الخشوع في الصلاة؟ يكره غمض العينين في الصلاة، لأن هذا فعل المجوس عند عبادتهم للنار. نعم. من جهة الاستفتاح الشيخ صالح، البعض يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ما ورد هذا إلا في العيدين، في صلاة العيدين، بل يقول الله أكبر ويكفي. نعم. ما الأفضل الشيخ في استفسارات أو استفتاحات الصلاة الشيخ، وما هو الأفضل فيها؟ سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك إلى آخره، هذا هو الأفضل وعليه العمل بكثرة. أما قيام الليل فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. نعم. بعض العوام الشيخ صالح يردد: ولا معبود بحق سواك. لا داعي لهذا، لا داعي لهذا، ولم يرد فيما أعلم أنه يقول ولا معبود بحق سواك. يكفي قول لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك، يكفي هذا. نعم. شيخ، الاستعاذة هل هي مشروعة في كل ركعة؟ نعم، عند القراءة، عند قراءة القرآن. وإذا قرأت القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. الشيخ، إذا قرأ الإمام بعد الفاتحة مباشرة هل يسكت المأموم؟ إيه نعم، إذا شرع الإمام ولم يترك فرصة للمأموم يقرأ الفاتحة فإن المأموم يقرأها في سكتات الإمام، بقوله سبحانه: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإن تمكن من قراءتها في سكتات الإمام، وإلا فإنها تكفي قراءة الإمام. نعم. مقدار السكتة يا شيخ بعد الفاتحة؟ قدر ما يرجع إليه نفسه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد. نعم، التشهد الأول والتشهد الأخير يقول: أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويرفع أصبعه عند أشهد أن لا إله إلا الله، أصبعه السبابة إشارة إلى التوحيد، ويحلق الوسطى مع الإبهام، ويقبض الخنصر والبنصر، هذا في حال الجلوس. نعم. ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة أو غيرها. يشير بها إشارة إلى التوحيد، إذا أتى بالشهادتين فإنه يشير بها. نعم. لقول ابن الزبير رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. نعم، وكذلك عند الدعاء يشير بأصبعه، السبابة أو السباحة يشير بها عند التشهد، وكذلك عند الدعاء إشارة إلى التوحيد. نعم. يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، هذا التشهد الأول، تحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا لله، والصلوات جميع الصلوات والدعاء كله لله عز وجل، والطيبات كل عمل طيب أو قول طيب فإنه لله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. وأي تشهد تشهده صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. نعم، أي تشهد تشهد به مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد روايات في صفة التشهد، فأي رواية عمل بها مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاز ذلك. نعم. والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا هو التشهد الأول. والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه على ما ورد، وإنما يأتي بما ورد. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رسالة في هذا ويرجع إليها. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح على ما بينتم وشرحتم في هذه الدروس المهمة من دروس آداب المشي إلى الصلاة، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.